فحدثنا عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، كان يروي شيئا مرة هكذا ومرة هكذا، يعني الإسناد، وإنما جاء هذا من قبل حفظه. وأكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، ومن كتب منهم إنما يكتب لهم بعد السماع. وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يحتج به، وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهم، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطائهم، وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة. فإذا انفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، كما قال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عنا إذا تفرد بالشيء. وأشد ما يكون هذا إذا لم يحفظ الإسناد، فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى. فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المبحث الذي ذكره الترمذي رحمه الله في العلل في آخر كتابه الجامع يتعلق بالرواية عن الضعفاء، من ضعف من العلماء من المحدثين وحصلت الرواية عنه، فإن هذا المبحث يتعلق بهذا الموضوع، وليس هذا من هذا المبحث من الأمور الخاصة بكتابه واصطلاحه في كتابه، وإنما هو من المباحث العامة التي لا تعلق لها بموضوع الكتاب بخصوصه، وإنما هي عامة وهي الرواية عن الضعفاء. والرواية عن الضعفاء، الضعفاء منهم من يكون متهما أو كثير الغلط، ومنهم من يكون عنده وهم وعنده خطأ وعنده سوء حفظ وليس عنده كثرة غلط، ومن المتكلم فيهم ثقات في كل ما فيهم في بعض ما رووا وحصول وهم منهم في بعض ما رووه. فأما ما يتعلق بالرواية عن الضعفاء اللي هم المتهمون والمتروكون والذين فحش غلطهم وكثر خطأهم، فإنما يذكرونه للعلم به لا للاحتجاج به، وإنما ليعرف، حتى لو أن أحدا ذكر هذا الحديث الذي جاء من طريقهم محتجا به رد عليه بأن هذا جاء من طريق فلان وفلان لا يحتج به، فإذا يكون التحديث عنهم للعلم به لا للاحتجاج به. ومنهم من يكون عنده يكون عنده بعض الأوهام فيستأنس أو يعتقد بحديثه إذا جاء من طريق أخرى بحيث ينضم إليه شيء يعبده ويؤيده فيحتج به، أما إذا لم يأتي ما يعبده فإنه لا يحتج به. وأما الثقات الذين في كل ما فيهم وقد روى عنهم جماعة من الأئمة، فكلام بعض الأئمة فيهم ببعض الأوهام التي قد حصلت وهذه لا تؤثر، وإنما ما عرف أنهم أخطأوا فيه ووهموا فيه فهذا هو الذي يتوقف فيه، وأما ما جاء عنهم مما ليس كذلك فإنه يعتبر. ولهذا الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان ذكر جملة من الثقات الذين تكلم فيهم ووصفوا بالضعف أو بأمر من القوادح التي تقدح في الرواة، وقد ذكرهم ليدافع عنهم ويبين أن مثل ذلك لا يؤثر، وأن وأن وأنهم لا يستحقون أن يوصفوا بمثل هذه الأوصاف لجلالتهم ولعلمهم ولفقههم ولمعرفتهم بالحديث وتحديث الناس عنهم. وعلى هذا فإن رواية العلماء عن الضعفاء تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون ليعلم فقط وليرد على من احتج به ويقال هذا لا يحتج به لأنه جاء من طريق لا تعتبر ولا يعول عليها، أو لأنه يستأنس به ويعتضد به فيكون من قبيل الحسن لغيره، لضم يعني الضعف الخفيف والضعف اليسير الذي في ضعف يسير إلى مثله فإنه يتقوى ويعتضد وينجبر ويصير من قبيل المتوقف فيه، انتقل من كونه متوقفا فيه إلى كونه حسنا لغيره. وأما ما كان عن الثقات مما حصل منهم وهم أو بعض الأوهام، فما كان منهم في الذي وهموا فيه هذا هو الذي يتوقف فيه، وأما غير ذلك فإنه يعول على ما جاء عنهم ويعتمد على ما جاء عنهم. ثم إن العلماء يروون عن الضعفاء، ومنهم من يروي ويبين مثل ما يفعل الترمذي رحمه الله، فإنه يسوق الإسناد وفيه رجل ضعيف ثم يتكلم فيه ويقال ليس بالقوي، وفيه فلان ليس بالقوي أو فلان يضعف، فإذا يسوق الإسناد ويشير إلى ضعفه. ومنهم من يسوق الإسناد والمتن ولا يشير إلى الضعف، ولا يشير إلى الضعف، وهذا يفعله بعض أهل العلم من أجل إثبات الحديث بمجيئه بالإسناد والمتن، ثم يقول أنه يبرأ من عهدته لكونه ذكر الإسناد والمتن، ومن عنده خبرة في الحديث وفي رجال الحديث يستطيع أن يتوصل إلى صحته أو عدم صحته، لأن مثل هؤلاء ما التزموا صحة وإنما يأتون بما رووه من الأحاديث مما كان صحيحا أو ضعيفا. لكن منهم من لا يبين ومنهم من يبين، والذي بين أمره واضح، والذي لم يبين يقال أنه خرج من العهدة في كونه ساق الحديث بإسناده، وفيه من هو مضعف، فأهل الخبرة وأهل المعرفة يعني يستطيعون أن يعرفوا الصحيح من الضعيف، وذلك بمعرفة حال الإسناد ورجال الإسناد، وأنهم كلهم ثقات أو أن فيهم من هو ضعيف فلا يحتج بحديثه، لا يحتج بحديثه لكونه متهما أو لكونه كثير الخطأ، أو لا يحتج بحديثهم فإذا انفرد، ولكنه إذا ضم إلى غيره يتقوى به، يضم إلى غيره يتقوى به. وهذه طريقة لبعض أهل العلم ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه لسان الميزان، قال إن كثير من العلماء بعد المئتين يرون أنهم إذا ساقوا الحديث بإسناده على ما يعني وصل إليهم يعتقدون أنهم برئوا من عهدته، برئوا من عهدته، لأن من عنده خبرة ومن عنده معرفة يستطيع أن يصل إلى صحة الحديث أو عدم صحته بوجود الإسناد. وإنما الإشكال إذا جاء الشيء بدون إسناد، هذا هو الذي ليس هناك شيء مادة يبنى عليها وأساس يبنى عليه، وهو الرجال الذين هم إسناد الحديث، فيعرف من يكون ثقة ومن يكون ضعيفا، ومن يكون حديثه مقبولا ومن يكون حديثه غير مقبول. فذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه لسان الميزان في ترجمة الطبراني، وهذه هي كلمة الحافظ حول هذا الموضوع. قال حافظ بن حجر في لسان الميزان في آخر ترجمة سليمان بن أحمد الطبراني مجلد الثالث 75، وقد عاب عليه إسماعيل بن محمد بن الفضل أصابها البلل، المخطوطة أصابها البلل كلها؟ لا مو كلها. طيب جمعه قد عاب عليه إسماعيل بن محمد بن الفضل جمعه، جمعه الأحاديث بالأفراد مع ما فيها من النكارة، يعني الأفراد الغرائب، أيوة، مع ما فيها من النكارة الشديدة والموضوعات، وفي بعضها القدح في كثير من القدماء من الصحابة وغيرهم، وهذا أمر لا يختص به الطبراني، فلا معنى لإفراده اليوم كذا ولعلها باللوم، بل أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة 200 وهلم جرى إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته، والله أعلم. يعني هذه الجملة الأخيرة هذه التي قالها، وهي أن أكثر العلماء بعد 200 إذا ساقوا الإسناد أو ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته، لأنهم جعلوا أمام الباحث وأمام الناظر الإسناد الذي ينظر في رجاله ويتوصل بعد ذلك إلى صحته أو ضعفه، يتوصل بعد ذلك إلى صحته أو ضعفه. إذن يعني هذا شأن بعض أهل العلم كما قال الحافظ، أنهم يكتفون بكونهم يسوقون الإسناد، يسوقون الإسناد ويبرؤون ويعتقدون أنهم برئوا من عهدته في في في في في في كونهم ساقوا الإسناد إلى الحديث الذي أوردوه، ويتبين للناظر فيه والمتمكن من هذا العلم معرفة كونه صحيحا أو ضعيفا، وذلك بمعرفة أحوال رجاله. نعم، نقرأ نعيد الكلام الأول، كلام شوف قبل ذلك، يعني الكلام الذي فيه كلام وكيع في جابر الجعفي وحماد بن أبي سليمان، قبل ذلك بقليل. الترمذي قال حدثنا أحمد بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث. يعني الكلام الأول يعني ذم شديد، وهذا مدح شديد الذي هو كلام وكيع، وكذلك قوله يعني لولا حماد بقي أبقوا بدون فقه، وهذا كما ذكرت في الدرس الماضي أن هذا غير مسلم، لأن الكوفة فيها محدثون وفيها يعني من أهل الحديث ما فيها، وهذا فيه كلام اللي هو جابر الجعفي فحديثه لا يحتج بها. وأما وفي حماد بن أبي سليمان فإن في الكوفة إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي إبراهيم هو إمام في الفقه، وهو الذي ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد أنه أول من عبر بعبارة العبارة التي يذكرها الفقهاء، وهي أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، قال إنه أول من عبر بهذه العبارة، وتبعه على ذلك عليها الفقهاء، فكانوا يعبرون بهذه العبارة. والشارح اللي هو المباركوري يعني لام الترمذي رحمه الله في إرادة هذا الكلام الذي هو عن وكيع، يعني وأنه يعني لا ينبغي أن يذكر بعده. قال الترمذي سمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت نعم. حدثنا حجاج بن نصير قال أخبرنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال فغضب أحمد وقال استغفر ربك مرتين. قال أبو عيسى وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، ولأنه لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم،

عن طريق من هو متهم ومن هو كذاب، وإنما يعني من كان متهما فإنه لا تقبل روايته، وأما من كان فيه ضعف أو فيه غفلة وكذلك وكان كثير الخطأ، فإنه إذا لم يأتي الحديث إلا من طريقه لا يحتج به، وإن جاء من غير طريقه أو جاء يعني من طريق أخرى أحسن من ذلك فإنه يعول على ما يأتي من الطرق الأخرى التي يعول عليها ويعتمد عليها. هذا الكلام قال فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطأه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به، يعني لا يحتج به لأنه ما عرف إلا من هذا الطريق، لكن لو جاء من طريق أخرى وصح مثل ما جاء في بعض الأحاديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذه حديث ضعيف لا تقوم بحجة، لكنه جاء يعني وجوب الصلاة الجماعة في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعول عليه تلك الأحاديث الثابتة في وجوب الجماعة وليس ذلك الحديث الضعيف الذي لا يحتج به. وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس، يعني بعض العلماء روى عن الضعفاء وبينوا أحوالهم مع روايته بينا، مثل الترمذي رحمه الله في جامعه يذكر الحديث بإسناده ثم يقال ثم يبين أن فيه فلان وأن فيه إسناده ليس بالقوي لأن فيه فلان أو فلان مضعف وضعفه فلان أو ضعفه فلان، ف يعني يروون ويبينون يروون ويبينون، ومنهم من يروي ولا يبين اكتفاء بأنه ساق الإسناد مثل ما ذكر الحافظ عن العلماء بعد 200 أنهم يعتقدون أنهم برئوا من العهدة بكونهم يسوقون الإسناد، لكن بعضهم يبين الضعف يروي ويبين الضعف. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلبي، قال فقيل له فإنك تروي عنه، قال أنا أعرف صدقه من كذبه. يقول من هو؟ سفيان الثوري. سفيان الثوري يقول اتقوا الكلبي، الكلبي هذا هو المصلوب، هذا المشهور يعني بالوضع الحديث، قال اتقوا، قال أنا أعرف صدقه من كذبه، قال أنك ترويان، قال أعرف صدقه من كذبه، ومعلوم أنه لا يعول على ما يأتي ممن هذه الحالة إلا إذا كان جاء من طرق أخرى صحيحة، أما ما يأتي منه يعني من الرواية ولا يعرف إلا من طريقه فإنه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. نعم. قال وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا عفان عن أبي عوانة قال لما مات الحسن البصري رحمه الله اشتهيت كلامه فتتبعته عن أصحاب الحسن، يعني رغبت في معرفة كلامه وحصر كلامه فتتبعته عن أصحابه. نعم. فأتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن فما أستحل أن أروي عنه شيئا، يعني هذا الذي جمعه يعني رواه له يعني هذا أبان بن أبي عياش فقال لا أستحل أن أروي عنه، يعني بعد أن عرفت حاله بعد أن عرفت حاله وأنه وهو من أهل الصلاح لكن عنده غفلة عنده خطأ يعني كثير. نعم. قال أبو عيسى وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره، فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال إن الرجل ليحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. رواية الثقات عن الضعفاء ليست توثيقا لهم، لا تعتبر توثيقا لهم، بل لو أن الثقة روى عن ثقة ولم يسمه بل أبهمه قال حدثني الثقة فإنه لا يعول على ذلك، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروح عند غيره حتى يبينه ويسميه ويعرف حاله وكلام العلماء فيه. فرواية الرواية عن الضعفاء لا تدل على توثيقهم، لأنهم يروون للعلم، وأن هذا الحديث إنما جاء من هذا الطريق حتى يعرف أنه ليس له أساس صحيح، ولو احتج محتج بحديث من هذا النوع فإنه يقال هذا لا يصح لأنه في إسناده فلان. فوجود الإسناد يعني فيه وفيه الرجل الضعيف هذا علم بحال هذا الحديث وأنه ما جاء إلا من هذا الطريق فلا يعول عليه. فإذا الرواية عن الضعفاء يعني ليست توثيقا لهم، وإنما هي للعلم بما جاء عن طريقهم حتى إذا كانوا من أهل الغفلة وأهل الخطأ الشديد اللي يكون حديث متروك فإنه لا يعوى عليه، أما إذا جاء عن غيره فالمعول عنهم أن أجيه عن غيره. هذا كلام ابن سيرين، إن الرجل ليحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. نعم، الرجل يحدثني فلا أتهمه وإنما أتهم من فوقه، يعني يكون فوقه يعني من هو ضعيف، لأن يعني ليس بلازم أن يكون الذي الضعف في الشخص الذي يحدثه، قد يكون ثقة ولكنه بعد ذلك فيه من هو ضعيف. وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي أن عبد الله بن مسعود كان يقنت في وتره قبل الركوع. وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش. وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا، وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في وتره قبل الركوع. يعني فيه الاضطراب، يعني ذكر عنده الاضطراب يعني في هذا. نعم. قال أبو عيسى وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث، والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها. نعم، يعني الرجل وإن كان صالحا يعني لا يقيم الشهادة ولا يحفظها، لا يقيم الشهادة بيكون يشهد على أحد بحق أو ما إلى ذلك، ولا يحفظ يعني الشهادة على حقيقتها ولا يحفظ الرواية. فإذا كونه من أهل الصلاح يعني هذا لا يكفي، بل لابد مع الصلاح من الحفظ، لابد مع الصلاح من الحفظ، لابد مع كونه صالحا وكونه من العباد أن يكون حافظا وأن يكون من أهل الضبط والإتقان حتى يعول على ما يجيء عنه. أما مجرد صلاحه فإنه لا يكفي، لأن من هو من أهل الصلاح من يكون عنده غفلة، غفلة شديدة وعنده خطأ كثير ولا يقيم الأحاديث بل ولا يقيم الشهادة، كما قال الترمذي قال إيش وكم من رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها. فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم؟ يعني مثل من كان في هذه المثابة بكونه متهما بالكذب أو كونه مغفلا كثير الخطأ فإنه لا يشتغل بالرواية عنه، لا يشتغل بالرواية عنه وإثبات الحديث عن طريقه إلا عن طريق العلم، يعني يكون يعلم أن أن هذا ما جاء إلا من طريقه فإن لا عبرة به ولا يعول عليه، ولو احتج محتج به لرد عليه بأن هذا لا يعتبر ولا يعول عليه لأن في إسناده من هو في موصوف بالضعف الذي لا تصح لا تقبل رواية من أتى عن طريقه ممن هذا وصفه بكونه كثير الخطأ وكون حديثه وكونه متروكا لا يعول على حديثه. ولهذا كان عبد الله المبارك روى عن قوم ثم تركهم، يعني بعد أن عرف يعني حالهم من الضعف تركهم. نعم. قال أخبرني موسى بن حزام قال سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كانت تروى في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث، فقال ابن أخي لأبي مقاتل يا عم لا تقل حدثنا فإنك لم تسمع هذه الأشياء، قال يا بني هو كلام حسن. وهذا هذا شخص آخر أبو مقاتل السمرقندي الذي كان يعني يروي تلك الحديث الطوال والقصص الطوال المتعلقة بقصة لقمان وبقصة قتل سعيد بن جبير ونحوها ويرويها ويقول حدثنا، فقال له ابن أخ له لا تقل حدثنا، قال هذا كلام حسن يعني كلام جميل. فهذا يدل على يعني على أن أن أن أن أن أن أنه يعجبه الكلام فلا يبالي في أن يرويه وأن يأتي به وهو ليس يعني لم يثبت بإسناد صحيح أو لم يسمعه هو، وإنما حكايات تحكى قال كلام جميل. هذا لا يكفي، لأن من الوضاعين من يضعون من أجل الترغيب والترهيب كما ذكر في مباحث الترغيب والترهيب في مباحث الوضع، من العلماء من الرواة من يكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الترغيب والترهيب، وإذا قيل لهم في ذلك من كذب عليه متعمدا قالوا نحن نكذب له ولا نكذب عليه، نكذب له ولا نكذب عليه، وهذا كلام في غاية البطلان، لأن الرسول لأن الشريعة كاملة لا تحتاج إلى إضافة ولا تحتاج إلى أن يضاف إليها شيء بالكذب من أجل ترغيب الناس، يكفي الناس ما في القرآن والسنة من الزواجر والقوارع التي فيهما، فلا يحتاج إلى أن يوضع يعني لها. الحاصل أن بعض الناس إذا رأى كلاما جميلا ركب له إسنادا أو أتى بشيء له بإسناده غير صحيح. وسمعت الجارود يقول كنا عند أبي معاوية فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قال سئل علي عن كور الزنابير قال لا بأس به هو بمنزلة صيد البحر، فقال أبو معاوية ما أقول إن صاحبكم كذاب ولكن هذا الحديث كذب. نعم، وهذا أيضا يعني في كور الزنابير، الزنابير هي يعني دواب تلسع، وقال إنها من البحر يعني معناها أنه يجوز أكلها، وقال إن ما أقول إن صاحبكم كذاب ولكن أقول هذا كذب يعني ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا، وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو. يعني هذا الكلام في أناس تكلم فيهم بعض أهل العلم وهم من أجلة العلماء من أجل المحدثين لبعض الأوهام التي وهموها فيها وروى عنهم، فبعضهم لم يروي عنهم لأنهم حصل منهم بعض الوهم، وكثير من أهل العلم روى عنهم واعتبروا أن حصول الوهم منهم وهو شيء يسير لا يؤثر لأنه ما أحد يسلم من الخطأ، ولهذا رووا عن مثل هؤلاء ولم يتركوا حديثهم، وإن كان بعض أهل العلم يشدد يعني فلا يروي عن من يكون كذلك، لكن مثل هذا النوع من العلماء الذين هم ثقات أو أن العلماء قبلوا حديثهم، من العلماء من يشدد فلا يأخذ بحديثهم أو لا يروي عنهم، وهؤلاء احتجوا بحديثهم ويقبل حديثهم ويعول على ما يأتي منهم ولا يسلم من الخطأ. وهذا النوع هم الذين ذكرهم الذهبي في كتاب الميزان ودافع عنهم مثل ما ذكر في ترجمة علي بن مديني أن العقيلي ذكره في كتاب الضعفاء وتكلم فيه قال أما لك عقل يا عقيلي، هذا علي بن مديني تقول فيه كذا وكذا. وكذلك في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم الإمام بن الإمام قال أورده أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع، أورده أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع، ولعله إنما ذكره فيه من أجل أنه كان يفضل عليا على عثمان، وهذه مسألة يعني عند أهل العلم لا تقتضي القدح في من يكون كذلك، فإن بعض أهل العلم يرون تقديم علي على عثمان بالفضل، وإن كان يعني أنه أولى منه بالخلافة لأنه يجوز أن يولى الفاضل مع المفضول مع وجود الفاضل، فكونه خليفة بعد عمر أو وهو أولى من علي هذا هو الذي اتفق عليه الصحابة، ولهذا قال من قدم بعض العلماء قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لكن فيما يتعلق بالفضل وليس في الخلافة بعض أهل العلم قال بذلك، ومنهم عبد الرحمن بن أبي حاتم قالوا هذا لا يؤثر ولا يقتضي أن يوضع في كتاب الضعفاء، لأن بعض العلماء يضعف الثقة يعني بشيء لا يعتبر مضعفا يعني الكلام في هؤلاء هو من هذا القبيل. فشوف كلام المبارك فوري على ما تقدم عند ذكر كلام وكيع في جابر الجعفي وحماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان كلام وكيع ما وجدته في الموقع هو لما ذكر الكلام المتقدم كان ساقط كيف؟ لكن إذا كانت في هذا الموطن الذي قرأنا منه الموطن اللي قرأنا منه عند الشارح لا يوجد هذا الكلام، لا يوجد في المتن، لا يعني كلام الشارح في المتن ما هو وجود كلام أبي حنيفة وهذا كلام في وكيع، أقول في وكيع يعني قول أن هذا لا يصح من هذا أين إبراهيم النخعي وأين فلان وأين فلان، هذا كلام من عنده. طيب اللي بدأنا منه عندك موجود اللي بدأنا منه وكله كانه قبل هذا بقليل قبل اللي بدأنا منه في رواية عن الضعفاء، إذا ما وجدتها أقرأ من رجب صفحة 89. قال المسألة الثانية الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة بالكذب والغفلة وكثرة الخطأ، وقد ذكر الترمذي للعلماء في ذلك قولين، أحدهما جواز الرواية عنهم حكاه عن سفيان الثوري، لكن كلامه في روايته عن الكلب يدل على أنه لم يكن يحدث إلا بما يعرف أنه صدق، والثاني الامتناع من ذلك، ذكره عن أبي عوانه بن المبارك وكحكاه الترمذي عن أكثر أهل الحديث من الأئمة، وقد ذكر الحاكم المذهب الأول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة، واعتمد في حكايته عن مالك على روايته على عبد الكريم أبي أمية، ولكن قد ذكرنا عذره في روايته عنه، وفي حكايته عن الشافعي على روايته عن إبراهيم بن أبي يحيى وأبي داود سليمان بن عمرو النخعي وغيرهما من المجروحين، وفي حكايته عن أبي حنيفة على روايته عن جابر الجعفي وأبي العطوف الجزري. قال: وحدث أبو يوسف ومحمد بن الحسن عن الحسن بن عمارة وعبد الله بن محرر وغيرهما من المجروحين. قال: وكذلك من بعدهم من أئمة المسلمين قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر إلى عصرنا هذا، لم يخل حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيه من المحدثين. وللأئمة في ذلك غرض ظاهر، وهو أن يعرف الحديث من أين مخرجه. يعني هذا هو الرواية عن هؤلاء المتروكين والمعطلين والذين عندهم كذا خطأ، يعرف مخرج الحديث ويعلم، بحيث لو احتج محتجهم به فإنه يبين فساد الاحتجاج لكونه جاء من طريق من هو متهم أو متروك، فالاحتجاج ليس في محله. يعني هذا هو غرض المحدثين من الرواية عن هؤلاء ومن ذكر حديث هؤلاء. إيش قال يعني العبارة هذه؟ أن يعرف الحديث من أين مخرجه. نعم. والمنفرد به عدل أو مجروح. نعم. ثم روى بإسناده عن الأثرم قال: رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر عن أبان وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه، فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه، فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة، حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، فأقول له: كذبت، إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت. يعني معناه العلم بمخرج الحديث والأساس الذي يعني جاء من طريقه، وأنه غير معتبر، ولو احتج محتج فإنه يرد عليه احتجاجه بالحديث، ولو أنه أيضا غير في الاسم وأبدل مثل أبان بثابت وهما يروون عن أنس، فإنه يقال أن هذا غير صحيح، لأن ثابت ما روى هذا، وإنما رواه أبان ولم يروه ثابت. فإذا مقصودهم من الرواية عن المتهمين وعن الذين ضعفوا بكونهم متروكون لكثرة الخطأ، كونهم متروكين لكثرة الخطأ من أجل العلم ومعرفة المخرج، حتى يرد على من يحتج بمثل ذلك. ولو لم يبحث عنه ولو لم يعرف، فإنه إذا ذكر بإنسان ما يكون عنده الجواب، لكن من عرف ذلك عنده الجواب كما قال يعني هنا. وذكر أيضا من طريق أحمد بن علي الأبار قال: قال يحيى بن معين: كتبنا عن الكذابين وسجرنا بها التنور وأخرجنا به خبزا نضيجا. يعني معنى ذلك أننا يعني ما كتبنا لنعتمد عليها ولنعول عليها، وإنما لنعلم لنكون على علم بها ثم نسجر بها التنور وننضج بها الخبز، تكون وقودا. وخرج العقيلي من طريق أبي غسان قال: جاءني علي بن المديني فكتب عني عن عبد السلام بن حرب أحاديث إسحاق بن أبي فروة، فقلت: أي شيء تصنع بها؟ قال: أعرفها حتى لا تقلب. نعم، هذا مثل ما تقدم عن الذي قال بدل أبان ثابت، قال يعني يروي إسحاق يعرفها إسحاق بن أبي فروة يعني حتى يكون على علم بن عدة لتقلب، لأنها لو جاءت وأضيفت إلى غيره يعني يعرف أو يبين بأن هذا كذب وأن هذا غير صحيح وأنها إنما هي حديث فلان وليست ولم تأتي من غيره، يعني فيقول للعلم يعني رواية حديث الضعفاء الذين لا يحتجوا بحديثهم إنما هو لمعرفتها ومعرفة مخرجها حتى لا تقلب بأن يؤتى شخص مكان شخص. نعم. قلت فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته، فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتها ولم يروها كما قال يحيى سجرنا بها التنور، وكذلك أحمد حرق حديث خلق خرق حديث خلق ممن كتب حديثهم ولم يحدث به، وأسقط من المسند حديث خلق من المتروكين لم يخرجه فيه مثل فايد أبي الورقاء وكثير بن عبد الله المزني وأبا بن أبي عياش وغيرهم، وكان يحدث عمن دونهم في الضعف. قال في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد وإسحاق بن أبي إسرائيل، ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم. قال وفي روايته أيضا وقد سأله ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ قال المنكر أبدا منكر. قيل له فالضعفاء؟ قال قد يحتاج إليهم في وقت، كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأسا. وقال يعني معناها يحتاج إليها في وقت، يعني لبيان يعني أنه لو احتج بحديثهم فإنه يبين بأنه إنما جاء من طريق فلان فلا يحتج به. وقال في رواية ابن القاسم ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد. نعم. وهذا من أيضا من أنواع الضعفاء أن فيهم من يعتقد به ولا يعول عليه إذا انفرد، ولكنه يعتقد به. وقد عرفنا في ابن لهيعة أنه قد اختلط، وأن من روى عنه قبل الاختلاط يعني فروايته معتبرة مثل رواية العبادلة الأربعة عنه ورواية قتيبة، فإن هؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط. والشيء الذي يكون غير معروف قبل الاختلاط يعتقد به، لأن لو جاء من طريق آخر يعني صالح للاعتراض وصالح لضم بعضها إلى بعض يضم رواية باللهيعة يعني التي رواها عنه من رواها عنه بعد الاختلاط، يعني حيث تكون مضمومة إلى غيرها. وأما إذا كان قبل الاختلاط فإنها تعتبر يعول عليها مثل رواية العبادلة وقتيبة، فإنه يعول على روايتهم لأنه روى قبل الاختلاط، ومن روى بعد الاختلاط فإنه يعتضد بروايتهم إذا جاء من طرق أخرى يمكن أن يضم بعضها إلى بعض. وقال في رواية المروذي كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي ثم كتبته أعتبر به. وقال في رواية مهنا وسأله لما تكتب حديث أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف؟ قال أعرفه. وقال يعني من أجل العلم، للعلم والمعرفة لا للاحتجاج. وقال محمد بن رافع النيسابوري رأيت أحمد بين يدي يزيد بن هارون وفي يده كتاب لزهير عن جابر الجعفي وهو يكتبه، قلت يا أبا عبد الله تنهوننا عن جابر وتكتبوه؟ قال نعرفه. وكذا قال أحمد في حديث عبيد الله الوصافي: إنما أكتبه للمعرفة. والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن المتهمين والذين غلب عليهم الخطأ للغفلة وسوء الحفظ، ويحدث عمن دونهم في الضعف مثل من في حفظه شيء، أو يختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه. وكذلك كان أبو زرعة الرازي يفعل. وأما الذين كتبوا حديث الكذابين من أهل المعرفة والحفظ فإنما كتبوه لمعرفته، وهذا كما ذكروا أحاديثهم في كتب الجرح والتعديل. ويقول بعضهم في كثير من أحاديث، يعني أحاديث الكذابين والمتهمين المتهمين بالكذب، وكذلك الذين خطأهم كثير وهم متروكو الحديث، تذكر للمعرفة والعلم بها، وحتى لا يحتج بها أحد فيبين عدم صحة الاحتجاج. ومن كان عنده ضعف يسير فإنهم يرون أحاديثه ويعتضد بها، يعتضد بها ويضم بعضها إلى بعض فيحتج بها بمجموعها، وتكون من قبيل الحسن لغيره، لأن حديث المتوقف فيه إذا ضم إليه غيره انتقل من كونه متوقفا فيه إلى كونه حسنا لغيره، وهو أقل درجات المقبول، لأن المقبول أربعة أصناف: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره. وأعلاها الصحيح لذاته، وأقلها الحسن لغيره، وكلها يحتج بها مع تفاوتها في القوة والصحة والحسن. نعم. ويقول بعضهم في كثير من أحاديثهم لا يجوز ذكرها إلا ليبين أمرها أو معنى ذلك. وقد سبق عن ابن أبي حاتم، هذا مثل ما يقولون في حديث الوضعين: إنما تذكر لبيان حالها حتى لا يغتر بها وحتى تعرف، فلا يذكر الحديث ويحتج به ولا يؤتى في باب الاحتجاج إلا لبيان حاله، يعني جاء في حديث موضوع هو كذا وكذا، حتى لا يذكر مرة ولا يعرف حاله فيظن أنه صحيح. وقد سبق عن ابن أبي حاتم أنه يجوز رواية حديث من كثرت غفلته في غير الأحكام، أما رواية أهل التهمة بالكذب فلا تجوز إلا مع بيان حاله، وهذا هو الصحيح، الله أعلم. ثم يعني قال، يعني أن بعض أهل العلم، يعني الناس اللي فيهم ضعف، يتركون الرواية عنهم بالأحكام، وأما في المواعظ والرقائق والترغيب والترهيب فإنهم يجوزون ذلك. هذا كلام بعض أهل العلم، لكن بعض أهل العلم مثل الإمام مسلم في المقدمة فإنه يسوي بين الأحاديث، فلا يفرق بين حديث الأحكام وحديث الترغيب والترهيب، كلها لا يعني يروى أو لا يعول إلا على ما صح سواء كان في الأحكام أو الترغيب، وأما ما كان بخلاف ذلك فإنه لا فرق بين الترغيب والترهيب فيما يتعلق بالعمل، فإنه لا يعمل بشيء ما جاء إلا من طريق ضعيف ولو كان في باب الرقائق. نعم.